يا أيها الذين آمنوا ألتوا المؤمنين الإيمانية تكونوا قوامين بالقسط ألكلوا لا تننتوا نياكا شهداء لله ألا سيدي عليالون دي ألا دماي ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين هنيا ترى تونيا نيمبي لا لا لفن لكم ولا الولو لا فلول لكم ولا الباد مستون لكم إن يكن غنيا نيات رفا كمال أو فقيرا ولا فوار فالله أولى بهما ألا لن ينتي فلوم مبيتو ألكان فوار ياجي بي فان كما ياجي بي ست ياجي بي ولا جنفجي بي سيدياتو تونياكا فلا تتبعوا الهوى ألكان نيديا نوما أن تعدلوا ووساتنكو ألتتلنا وإن تلونن البلنت دون أو تعرضوا والله ليالكودي فإن الله كان بما تعملون خبيرا ألم لنا بالت فينا الكمنبار يا أيها الذين آمنوا ألتوا المؤمن تغندت آمنوا بالله ألتوا مند ألا له ورسوله أنن ألكيلا والكتاب أنن كتاب الذي كتابه من نزل على رسوله ألا من جند ألكيلا كان والكتاب الذي أن كتابه من أنزل من قبل عليه من جند جنين القرآن بنالا ومن يكفر بالله من كافريات على وملائكته أن على ملائكة وكتبه أن على كتابه ورسله أن على كلاريام واليوم الآخر أن اللبن فقد ضل ضلالا بعيدا يسألون وفلت فلولا من بجنفرين تونيالا إن الذين آمنوا ثم كفروا مول من الإيمانيات وكلنا كافريا ثم آمنوا ثم كفروا وكلنا الإيمانية وكل كافريا تتنكم ثم ازدادوا كفرا وكلنا اللفا كافريا لكافريا تتوكا لم يكن الله ليغفر لهم ألا من تكفرك لوليه ولا يهديهم سبيلا عندهم أتي كندل سلاتلين ولا فنا وبشر المنافقين وتويس النافق لسيون دي بأن لهم عذابا أليما كوين كان كتدي من دين ولبي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولو من مولت مني ألون كوي كافر ولتا كي كي تير ولتي كلمان يامول في ليه أيبتغون عندهم العزة فدن سمبو نياتتا نين ورويك ولنيني وكافر البلوبة فإن العزة لله جميعا سمبو مميبي بألا البلو وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم ألي نينجين دي ألي القرآن وكونو لكونين تما ووتما ألي ألا لا آيو موي مول بكافريا لا لا واللي بجتلا لا ألي كان ناسون ألني وليسي حتى يخوضوا في حديث غيره فو ألي باتني دون تكتادو كونو ممن كجتنيا ألا آيو لا إنكم إذن مثلهم وتسألونكو ألني بكنا لي ننتمو منا ألسي تيفي إبتلن ألا آيو لا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ألا بكافر النافق المومي بك فلا جهنم لإمومي به الذين يتربصون بكم واللهم مولت مني ألونكو إكي ألتلم إكالي كورس إكالي جيبه إتدنى لكونا دي فإن كان لكم فتح ننفرن كتالية درن يلرو كتالية من الله كبو عليها قالوا إسحاق كافكو ألم نكن معكم مننتلنا لتل منككو كل انتباه وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فنتل من يرندروك ألفة دنتالن الليمان يامول تيما باعتنا الليمان يامول منفتنو ألم تل كرتالن الليمان يامول تيما هنفو يمال مانو فالله يحكم بينكم يوم القيامة على البكيتي لالتي مسنين الكيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على تسلا لالا كافر لي الإيمان يامول كان سنين إن المنافقين يخادعون الله نافق الكويك على الجنفا وهو خادعهم على فنمي جنفالات ila jamfalu wa kamurun di fango kan wa idha qamu ila salati qamu kusala ni wulita kata salo kan ikatara sala yarin ibn umarin yura'una an-nas ikam wolle jerindi ila salulla wala yadhkuruna allaha illa qalila barni dammami bika alamira fudumandin mudhabidhabina bayna dhalik ibn yin fulole tema لا إله هؤلاء إن اللي معنى يامولنت ولا إله هؤلاء أن دينين كافرولنت فنان ومن يضلل الله نن ألي من فلندي فلن تجد له سبيلا إتسلا سدولنو من سكي كندا سلوتو ووي يا أيها الذين آمنوا والتلمول من تغندت لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين alkana kafirul mutakke ke terolti ke ke bisinyolti ale limane amul filiye aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina fodun alla fitakas dalila bankerin ke alaye alkamba innal munafiqina fid dark al asfal min an nar nafikol debe dimba sula bangoloto mimbe duma sinin alkiyama ولن تجد لهم نصيرا اتدمر لا ستلوه فنا الا الذين تابوا واصلحوا فمن التوب تيبت يندروك واعتصموا بالله انات دين الله واخلصوا دينهم لله يلا دينو فنا خلصا دي عليه فاولئك ولد مع المؤمنين ولن اللي ما يعملون وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما على سنين ابي جوب على ديل الايمان يامول ما يفعل الله بعذابكم على ابي منكلا التل ينكن كتولا الا ينكن كتو بي على نفال منلا ان شكرتم من نين علي على جينون وامنتم الايمانيات الا فتولى وكان الله شاكرا عليما على كتجير من سلتي اكتلون نالتي فنان